محيط بكل شيء وفوقه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله بأن الله محيط بكل شيء، أي بالعلم، انتبهوا، أي بالعلم والغلبة والسلطان، كل شيء ملك لله. الله تعالى غالب على أمره وهو عالم بكل شيء. إذن هذه إحاطة علم وغلبة وسيطرة، وليست إحاطة الظرف بالمظروف، يعني ليست إحاطة الحجم، كما أن هذا الثوب الآن يحيط به، هذا لا يليق بالله، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه تبين أن الإحاطة، أن المراد بها إحاطة العلم. فإذا يا أحبابي، الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء علما وفوقه، انتبهوا، هنا فوقه أي بقدرته، أي أن كل شيء تحت علم الله وقدرة الله، كما قال: وهو القاهر فوق عباده. فإذا لا يعتقد في الله تعالى علو الجهة. الله تعالى قال: سبح اسم ربك الأعلى. ليس المراد بالأعلى أن الله في جهة فوق، وكذلك قوله: وهو العلي العظيم. ليس علو الجهة، هذا مستحيل، هذا من صفات الخلق، مستحيل على الله تبارك وتعالى. إذا ماذا أراد بكلمة وفوقه؟ الفوقية من حيث المكانة والقهر والغلبة، لا من حيث المكان. ثم فوق العرش يوجد مكان، أليس جاء في الحديث إن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، يعني في المكان المعظم عنده، وهذا الكتاب فوق العرش. فالذي يقول إن الله بذاته فوق العرش، ماذا أراد؟ يعني أن الله مساو لهذا الكتاب الذي جاء ذكره في الحديث. فإذا الله ليس كمثله شيء، فمستحيل في حقه الجهة والحلول في المكان.